إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيُّه ومُختارُه من خلقِه وخليلُه. لك أحرُفي رتَّلتُها ترتيلًا، طوبى لشعرٍ في مقامِك قيلًا. صلى عليك الشعر حين نصوغه، ويظل مهما قيل عنك قليلا. اللهم صل عليه ما حي الحياة أرضا وما شهقت بتسليم فمو. يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم. ما احمر خد الأقحوان على الندى، ما حام حول حما حرامك مسلمو. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، أحدثكم عن مشكلة الطلاق التي تؤرق مجتمعاتنا، أحدثكم عن مشكلة الديون التي أثقلت كواهلنا، أحدثكم عن تربية النشأ والأولاد. أيها السادة، منذ 7 أكتوبر تضاءلت كل همومنا وتصاغرت كل مشاكلنا، وأصبح نصب أعيننا ما يحدث لإخواننا في الأرض المقدسة، وأصبحنا اليوم نتلقى منهم دروساً في الشهامة والمروءة وتربية الأبناء، دروساً في القرآن والسنة والعظات والعبر والفداء والتضحية ورعاية المقدسات والحرمات. إننا نتلقى منهم صامتين ما نعجز أن نقوله قائلين أو متكلمين. وكانت في حياتك لي عظات، فأنت اليوم أوعظ منك حيا. في منابر الجمع ربما يتوجه بعض الخطباء بالرسائل والعظات للمرابطين في الأرض المقدسة، لكنني اليوم أقلب المعادلة وأقول إن الدروس التي تنطلق من هناك هي التي ينبغي أن تردد على رؤوس المنابر والمحاريب اليوم. صور وحكايات يذهل العقل عن استيعابها فضلاً عن هضمها وامتصاصها ثم تلقيها. أيها السادة، ألم تروا جميعاً رجال الدفاع المدني وهم يعيدون النقود لتلك المرأة التي نجت، يعيدون لها النقود التي وجدوها تحت الركام وتحت الأنقاض؟ قال لنا التربويون قديماً إن الإنسان في أوقات الجوع والعطش والحروب تنهض نزعته الإنسانية وحاجته للبقاء، وتستأسد غريزته ليصبح إنساناً عدوانياً تتعاظم عنده الرغبة الإجرامية. إنه يستدفع أمام نفسه كل شيء ليبقى، ربما نهب، ربما سرق، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث في الأرض المقدسة. ألم يكن ذلك درساً مهماً، لا سيما ونحن نرى في الضفة الأخرى هناك ميليشيات الهالك أو الموشك على الهلاك حميتي، التي انتشرت في أموال الناس نهباً وسرقاً وفي أعراضهم اغتصاباً. الناهب ينهب السيارات والدور والأموال وهو يرفع عقيرته قائلاً الله أكبر، والمنهوب ينهب ويسحل ويغتصب وهو يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. لقد علمنا الغزيون كثيراً من الدروس التي ينبغي أن يكون المنبر اليوم صدى هذه الدروس. أما عن المرأة الغزية فأنا أتساءل، من أي شيء خلقت هذه المرأة؟ من أي مادة عجنت أو صنعت هذه المرأة؟ المرأة التي ظهرت لنا مضرجة بدماء أولادها وفلذات أكبادها وهي تقول يا رب تقبلهم عندك يا رب، أولادي فدى القدس يا رب، هؤلاء نساؤهم فحدثني عن رجالهم. تقول إحداهن: المرأة الفلسطينية نجابة ولادة، فليقتل من أبنائنا ما يقتل، ستظل أرحامنا تدفع لنبقى في هذه الأرض. ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال. تقول عجوز أخرى بلسان فلسطيني مبين: الأرض أرضنا والعدو ماله شبر فيها، يا بيرحل عنها يا بندفن فيها. ثم تقول: ودائما غزة تنهض من تحت الرماد كطائر الفينيق، هم العابرون ونحن الباقون، والعابرون سيرحلون ونحن الباقون، ما دام فينا الزعتر والزيتون. فدا لعينيك ربيون ما وهنوا، تجددين بهم أيامك الأولى. خضر الطيور هم العليا منازلهم، كل يغرد في قنديله جذلا. أيها السادة، من الصور والحكايات ما رأيتموه جميعا ولم يغب عن أنظاركم، أب جريح وابن جريح، جمعهم مشفى واحد، كلهم عليه لفافات، لكن اللفائف التي كانت على الابن كانت أكثر من التي على الأب، والجروح والقروح والحروق التي كانت على الابن كانت أعظم من التي كانت في جسد الأب. ومع ذلك اقترب الابن نجيا من أبيه وقال: يا أبتاه، صبرا يا أبتاه. يصبر أباه بكلمات هي البلل البارد أو الندى المتقاطر. أيها السادة، هؤلاء ماذا يأكلون؟ من أي شاة مذكات نبتت أجسادهم؟ من أي نبع حلال ارتوت أجسادهم؟ من أي خبز مسمن عليه ببسم الله مغموس بزيت الزيتون قامت هذه الأجساد؟ قال لنا الغزيون: إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر يحاوله، واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. هم يتوازعون في الدور حتى إذا مات بعضهم بقي البعض الآخر، ويكتب الأطفال والنساء والرجال أسماءهم في أيديهم وربما في أرجلهم، لأنهم يؤمنون بحتمية الشهادة، وإنما يرتبون لتدابير الدفن والتعرف لما بعد الموت. قال لنا الغزيون: أمضي وأعلم ما دربي وما هدفي، والموت يرقص لي في كل منعطفي. وقالوا لنا فيما قالوا: إنها طريق شاقة طويلة، تحملنا عن الأمة وعثاء هذا الطريق، أليس هو الطريق الذي تعب فيه آدم وناح فيه نوح ورومي في النار الخليل وأضجع للذبح إسماعيل وبيع بثمن بخس يوسف عليه السلام ونشر بالمنشار زكريا وذبح السيد الحصور يحيى وقاس الضر أيوب وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وآله وسلم في صورة فرد مكرر في كل القطاع من شماله إلى جنوبه في عرض القطاع وطوله. يقول لنا جهاد حلس وهو صورة واحدة فقط، يقول: توفي والدي الغالي أبو الذيب، وعمي أبو أنس، وعمي أبو فراس، وأختي الحنون أمية، وزوجة أخي الكبير ذيب، وبنته ليان، وابنه البكر عبد الله، وابنه محمد، وابنه الصغير عبود، وأختي إيمان، وأولادها يامن وزين ويزيد، وزوجة عمي أبي فراس، وابنه محمد، وبنته نبوغ. هذا السرد لعائلة واحدة يسرده لنا وهو ثابت لم يتزعزع ولم يتحرك. وأحدنا إذا نعي له والده أو نعي له قريب من قرابته هرع إلى الصيدليات يتخذ من المسكنات ومن المعالجات. رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال، وهان فما أبالي بالرزايا لأني ما انتفعت بأن أبالي، كأن الموت لم يفجع بنفس ولم يخطر لمخلوق ببالي. أيها السادة، قال لنا أهل غزة: ليس الشأن جديداً. القصة تتكرر فصولها على مر التاريخ. لما دخل المغول بغداد أعملوا السيف في الرقاب 40 يوماً، قتلوا العلماء والخطباء والأئمة وحملة القرآن وعامة الناس، تعطلت المساجد والجمعات مدة شهور ببغداد، ولما انقضى 40 يوماً بقيت بغداد خاوية على عروشها، والقتلى في الطرقات كالتلال، فسد الهواء وكثرت الجثث وعم الوباء. قال لنا الغزيون: إننا نخاطب الله صباح مساء قائلين: يا الله، خذ اليوم من أرواحنا حتى ترضى، خذ من دمائنا حتى ترضى، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. يقولون بلسان الحال والمقال: يا رب، هذه أنفسنا، وهؤلاء أبناؤنا، وهذه بناتنا وعشائرنا، يا رب، هذه أموالنا ومقدراتنا وبيوتنا، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أشلاء شلو ممزعي. فوالله ما أرجو إذا مت مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، فلست ممبد للعدو تخشعا ولا جزعا، إني إلى الله مرجعي. هكذا كان قيلهم، وهذا هو مقالهم، مع أن غيرهم من المتفرجين قالوا: يا الله، يا الله، أين رحمتك بالأطفال؟ أين رحمتك بمن لا ذنب له؟ لهؤلاء أقول. قال عفيف الدين البقال وهو بمصر لما بلغه ما حصل من القتل ببغداد، قال: قلت: يا رب، كيف هذا وفيهم الأطفال ومن لا ذنب له؟ قال: ثم نمت فرأيت في المنام رجلا وفي يده الكتاب، فأخذته فقرأته، فإذا فيه: دع الاعتراض، فما الأمر لك؟ ولا الحكم في حركات الفلك، ولا تسأل الله عن فعله، فمن خاض لجة بحر هلك، إليه تصير أمور العباد، دع الاعتراض فما أجهلك. نرى الرحمة في لون واحد والله يراه غير ذلك، ولله الحكمة البالغة. وفي الخبر الصحيح: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. قال لنا أهل غزة: إن فتح مكة كان الحلقة الأخيرة من مسلسل حلقاته طويلة، ابتدأت بمكة حين سُحِل بلال في بطحاء مكة، وسمية حين قُتلت بحربة أبي جهل، وخباب حين شوي ظهره بنار أم أنمار. ابتدأت حلقات ذلك المسلسل حين جوع الأصحاب في شعب أبي طالب 3 سنوات، وحين هاجر الأصحاب الهجرتين إلى الحبشة والثالثة إلى المدينة. قالوا لنا: إن فتح مكة كان الحلقة الأخيرة التي سبقها حمزة رضي الله عنه مبقور البطن، وعبد الله بن جحش مجدوع الأنف والأذن، وجعفر بن أبي طالب وقد ذهب كتفاه. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. جاء خباب إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسبقه أدمعه قبل قدميه: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ يا رسول الله، ألا تنتصر لنا؟ أتظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يؤرقه ما يقع بالأصحاب الذين يقع عليه الوجع مما يقع على أجسادهم ضعفين؟ بلى والله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لخباب: كان الرجل ممن كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فينشق باثنين ما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب ما يصده ذلك عن دينه، ثم يقسم سيدي صلى الله عليه وسلم: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يقول: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. ثم أيها المتابع، أيها المتابع بعيدا هناك متخما بشحومه، إن كنت سالما عن المروءة والشرف فلا تكن طويل اللسان بالبذاءة والقرف، وكما كانت يدك قصيرة عن الدعم والدعاء فليكن لسانك سالما عن النقد، وعند الله تجتمع الخصوم. قال لنا الغزيون: لا يكون أبدا ما تريدون وما تتوهمون. ثمة أناس يعيشون أوهاما وأحلاما ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. هناك من يريد من الذئب لطف النعاج، ومن يريد من الحديد مس القطن، وينتظر من الفريق الآخر أن ينصره أو أن ينهض بقضيته. ألا إن طفلا من أطفال غزة يتلو علينا بلسان مبين: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. ومن تحت الأنقاض نسمع قوله تعالى بترتيل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قال لنا أهل غزة: أيها الحالمون، لا تنتظروا إنصافا من أدعياء الرحفة والرحمة والرهبانية، إنهم الذين قتلوا 100 مليون نسمة في أمريكا الشمالية من السكان الأصليين، وقتلوا 50 مليون نسمة في أمريكا الجنوبية من السكان الأصليين، إنهم قتلت 20 مليون نسمة في أستراليا من السكان الأصليين، هم الذين رحلوا 180 مليون من أفريقيا، لم يصل منهم عبر البواخر إلا 20 مليون، أما البقية فشبعت منهم بطون الحيتان والأسماك في عمق المحيط. هل نسيتم ما حدث لإخواننا في سربنتسا حين تآمرت عليهم قوى حفظ السلام مع الصرب فقتلوهم في نهار واحد؟ لقد قتل منهم 12,000 طفل ورجل بسكاكين الصرب، عدا ما بقرت به بطون الحوامل وما اغتصبت به النساء. تنتظرون الرأفة والرحمة والرهبانية من الذين دخلوا العراق بأكذوبة أسلحة الدمار الشامل فقتلوا 1,000,000 نسمة ودمروا العراق ومقدراته وأعادوه 5 عقود إلى الوراء، ثم قالوا: أخطأنا، لم يكن ثمة أسلحة دمار شامل، إنه سوء في التقدير ليس أكثر. أتدرون لماذا يفعلون ذلك؟ لأنهم تربوا على الدماء. ألا تتابعون ما يحدث في إسبانيا من الثيران التي يذبحونها؟ هؤلاء أقوام متعطشون للدماء، من تقاليدهم الكولوسيوم، هذا المسرح الذي يحضرون فيه الأسرى ثم يطلقون عليهم جياع الذئاب والكلاب والأسود، ثم يتفرجون إليهم وهم يؤكلون أجزاءً وأبضاعًا وأشلاءً. هذه هي حقيقتهم. أيها السادة، أيها السادة، إن القوم في الأرض المقدسة يحدثوننا بلسان عربي مبين أن القضية قضية دينية بامتياز، وأنها لا بد وأن تعلو على السطح لتكون القضية الأولى، وإن أراد لها المريد أن تهمش أو أن توضع في هامش القضايا لقد رفعوها لتصبح هي الخبر الأول وهي الهم الأكبر. اللهم إنا نسألك أن تعجل لهم بالفرج والنصر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيماً لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه، أما بعد. أيها السادة، ما أشبه الليلة بالبارحة. لذلك كثيرا ما قلت على هذا المنبر: مطالبون نحن بقراءة التاريخ، وأول ما نقرأ من التاريخ سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. في أحد انحاز بثلث الجيش عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وقال: أحد ليست قضيتي، ورجع عن نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، ومضى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت. أمضي وأعلم ما دربي وما هدفي، والموت يرقص لي في كل منعطفي، وقديما قالت العرب: ملتفت لا يصل. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك في الجيش الذي سماه الله تعالى جيش العسرة أو ساعة العسرة، انحاز عن النبي صلى الله عليه وسلم منافق مغموص النفاق، وبعض الأخيار من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين نزلت براءتهم فيما بعد. القوم في تبوك لم ينشغلوا بمن انحاز عنهم أو تخلف عنهم، وإنما مضوا في دربهم وفي هدفهم. إن مما يوجع في القضية اليوم أن هناك أناس لم يقدموا شيئاً ولم ينتظر منهم أن يقدموا شيئاً، لكن لم يسلم منهم المقروحون والمجروحون، يلقون عليهم اللائمة وهم متكئون على أرائكهم، ينظرون ويخططون ويدرسون ويهندسون، وهم أبعد ما يكونون عن الصورة. وفي شأن آخر أيها السادة، يقول قائل: ماذا أقدم وأنا مكتوف اليد، عاجز، لا أستطيع أن أفعل شيئاً؟ من الذي قال بأنك عاجز؟ والعاجزون هؤلاء قد يكونون خير وقود المعركة أيها السادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: وهل ترحمون أو ترزقون أو تنصرون إلا بضعفائكم بدعوتهم؟ تقول بأنك عاجز ثم تنظر إلى الدعاء كأبخس ما يكون من الأثمان وأقل ما يكون من التقدمة؟ لا، بل الدعاء عظيم وهو عند الله كبير. قال الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الدعاء هو صانع المعجزات. الأرض كلها أغرقت بدعوة من نوح عليه السلام لما نادى ربه: أني مغلوب فانتصر. قال الله: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. فرعون هزم بدعوة موسى ولم يهزم بالقتال المباشر. قال الله تعالى على لسان موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، فأجاب الله دعوته. النبوة حيزت لهارون بدعوة من موسى عليه السلام، والملك الذي لم ولن يكون لأحد مثله صار لسليمان بدعوة منه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يقول أحدهم: ما عندي ما أقدمه إلا الدعاء، وهو يستهزئ بالدعاء، أتهزأ بالدعاء وتزدريه؟ وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. اللهم إنا نتوجه إليك، اللهم إنا نسألك ونحن متوكلون عليك، نلجئ الظهر إليك ثقة فيك وإيمانا بك وتوكلا عليك ولجأ إليك، نوحدك ونفردك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، فالق الحبة، بارئ النسمة، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يدبر الأمر، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. لا نحصي ثناء عليك يا الله، يا الله مقبلون عليك، يا الله نرفع أكف الضراعة إليك، يا الله نلح بالمسألة عليك، وأنت يا الله سميع قريب مجيب، يا غوث المستغيثين، يا أمان الخائفين، يا ملاذ الهاربين، يا درك الخائفين. اللهم يا الله يا الله يا الله، بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك، باسمك الأعظم الذي فرجت به الهموم ونفست به الكروب وأقلت به العثرات وغفرت به الخطيئات وأجبت به الداعين ولبيت به الطالبين. يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا أرأف الرائفين، نج المستضعفين من المسلمين. اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم أقل عثرتهم، اللهم أقل عثرتهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أنزل السكينة عليهم، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلأهم بكلائك، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، اللهم كن لهم وليا، اللهم كن بهم حفيا، اللهم أنزل عليهم رحمتك، اللهم أنزل عليهم حمايتك، اللهم أحق عليهم ولايتك، اللهم أنزل عليهم سكينتك، اللهم عاملهم برأفتك، اللهم عاجلهم بحنانك، اللهم ارحمهم فقد تولى عنهم الرحماء، اللهم انصرهم فقد تولى عنهم كل نصير، اللهم انصرهم فقد تولى عنهم كل نصير، أنت حسبنا وحسبهم يا نعم المولى ويا نعم النصير. نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، اللهم إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا ونصرك هو أحب إلينا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بنا غضبك أو ينزل بنا عذابك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى. اللهم ارحم نساءهم، اللهم ارحم أطفالهم، اللهم ارحم أشلاءهم، اللهم ارحم دماءهم، اللهم إنا نسألك أن تنزل عليهم رأفتك وحنانك ورحمتك، اللهم سخر لهم جندك، اللهم تولهم بالعناية، اللهم اكفلهم بالرعاية، اللهم حطهم بالحفظ، اللهم اكلأهم بكلائك، اللهم صنهم بصيانتك، اللهم حطهم بعنايتك، اللهم أنزل عليهم رحمتك، اللهم سدد رميهم، اللهم صوب سهامهم، اللهم اكبت عدوهم، اللهم اشف صدورهم، اللهم اشف صدورهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم ارأف بأطفالهم، اللهم اسمع أنينهم، اللهم أجب شكايتهم، اللهم ارفع ضراعتهم، اللهم أجب سؤالهم، اللهم لب نداءهم، اللهم لب نداءهم. يا من حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، يا من قال وقوله الحق والله لأنصرنك ولو بعد حين، يا الله نستنزل نصرك، يا الله نستنزل رحمتك، يا الله نستنزل رأفتك. اللهم لا أبر منك فنتوجه إليه، ولا أرحم منك فنلجأ إليه، لا إله لنا غيرك، لا عضد لنا سواك. اللهم كن لنا عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عليك بقتلة الأطفال والنساء والشيوخ، اللهم عليك بمن هدم الكنائس والمساجد والبيع والصلوات، اللهم عليك بمن هدم الدور، اللهم من أسقط على إخواننا قنابل حارقة، اللهم فألهب عليهم أجسادهم نارا، اللهم من قطع عن أهلنا الماء والهواء، اللهم فأفسد عليهم الأجواء واخنقهم في أنفسهم، اللهم أرسل عليهم جند الرعب، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزمهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم خلق من خلقك، أنفاسهم بيدك، حياتهم بيدك، اللهم عافيتهم بيدك. يا الله، في هذه الساعة من هذا اليوم الأغر، في هذا الجمع المبارك، نسألك أن تسلبهم عافيتك وحلمك وغطاءك. يا الله، أفسد عليهم أغذيتهم وأفسد عليهم أسلحتهم، اللهم ارمهم بنيران أنفسهم، اللهم سلطهم على بعضهم، اللهم قتلهم تقتيلا، أحصهم عددا لا تغادر منهم أحدا. اللهم فل جيشهم، اللهم اهزم جمعهم، اللهم أرنا فيهم ما لم يرى وأسمعنا فيهم ما لم يسمع، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. يا رب اجعلهم آية، يا رب اجعلهم عبرة وآية، اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم يا من أهلك عادًا الأولى وثمود فما أبقى، يا من أهلك إرم ذات العماد، اللهم إن هؤلاء طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، يا رب صب عليهم صوت عذاب، يا رب صب عليهم صوت عذاب، اللهم ردهم إلى أوطانهم الأول، اللهم ردهم إلى أوطانهم الأول، اللهم أخلِ منهم الأرض المباركة، اللهم طهِّر منهم الأرض المباركة، وارزقنا يا رب صلاةً في المسجد الأقصى وقد حررته وطهرته من دنسهم يا رب العالمين. إلهنا يا ذا الجلال والجمال والعظمة والسلطان، يا الله نسألك، يا الله ندعوك، وأنت الذي وعدتنا ولا أصدق منك وعدا ولا أوفى منك قيلا، يا رب قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الصدق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يا رب هذا دعاؤنا ودعاؤهم، افتح له أبواب السماء، اللهم اجعله في مجمع الإجابة، اللهم اجعله في مسمع الإجابة، اللهم اجعله في مسمع الإجابة. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في المصائب كلها واخلف لنا خيرا منها، اللهم وفق حكامنا وولاة أمرنا للتدابير الصحيحة، اللهم وفقهم للقول السديد والعمل الرشيد، اللهم وفقهم لما فيه نصرة الإسلام والمسلمين، وأمن المسلمين في أوطانهم، استر عوراتنا وآمن روعاتنا واقض حوائجنا، يا الله حسبنا الله ونعم الوكيل.